بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الكرام، الصدقة وهي ما يخرجه المرء من ماله على وجه التقرب لله وطلب ثوابه من أعظم الأعمال وأجلها، ويترتب عليها خيرات عظيمة ينالها المتصدقون في دنياهم وأخراهم، ففي دنياهم بركة في حياتهم وأموالهم، وفي أخراهم ما أعده الله لهم من عظيم الثواب وجميل المآب. والصدقة سميت صدقة من الصدق لأن مخرجها مصدق بما وعد الله عليها من الثواب، ولأنها تدل على صدق إيمان المرء، كما يوضح هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أخرجه مسلم، أي برهان على صدق المرء في إيمانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العبد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه. في هذا الحديث حث على الصدقة كل يوم، بحيث يكون للمرء نصيب من الصدقة في كل يوم من أيامه، لأن نزول الملكين نزول يومي، ودعوة الملكين دعوة يومية، ففيه حث على الصدقة بشكل يومي. قوله: فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، أي من ينفق ماله فأخلفه بخير وحسن عوض. ولهذا يجد المنفق بركة في ماله، كما جاء في الحديث: وما نقصت صدقة من مال، أخرجه الترمذي. ويشمل هذا النفقة على الطاعات وعلى الأولاد، والنفقة على الضيوف، والنفقة على المساكين والفقراء. فإنما ينفقه المرء على أولاده وأهله من طعام وشراب وكسوة إذا احتسبه عند الله فإنه يدخل في الصدقة، وكذلك ما ينفقه في حاجات الفقراء والمساكين، وما يبذله إحسانا على جيرانه وإكراما لهم، كله تشمله النفقة التي جاء الحث عليها في هذا الحديث. قوله: ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، أي تلفا في ماله. والتلف الذي يكون في المال نوعان: حسي ومعنوي. أما الحسي بأن يصاب ماله بجائحة، بأن يضيع أو يتلف أو يعتدى عليه أو نحو ذلك. والتلف المعنوي بأن يكون المال موجودا عنده لكن يكون عديم البركة لا يستفيد منه. فالتلف يشمل فقدان البركة في المال وحصول جائحة للمال. وهذا الدعاء، معاشر الكرام، على الممسك يفيد أن المرأة مطلوب منه النفقة والسلامة من الشح، والمراد بالنفقة في هذا الموطن النفقة الواجبة، لأن النفقة نوعان: نفقة واجبة ونفقة مستحبة. والدعاء بتلف المال لا يكون إلا في حق من فرط فيما أوجب الله عليه. أما النفقة المستحبة إن حصلت من صاحبها أثيب، وإذا لم تحصل من صاحبها لم يعاقب ولم يستحق الدعاء عليه بتلف ماله. فالمراد بالنفقة هنا النفقة الواجبة، مثل النفقة على الأهل والولد، والنفقة التي إخراج الزكاة الواجبة، ونحو ذلك من النفقات الواجبة. فإن من يمسك عما أوجب الله عليه فإنه حقيق بهذه الدعوة اليومية من الملكين بتلف ماله. وعلى كل، فما يحتسبه المرء فيما ينفقه يوميا على أهله وولده من غذاء وملبس ومسكن ونحو ذلك معدود في الصدقات التي يدعو له الملكان كل يوم أن يخلفه الله عليها بخير خلف. قال صلى الله عليه وسلم: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. متفق عليه. وفضل الله جل وعلا واسع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قال قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب، وفي رواية: لا يتصدق أحدكم بعدل تمرة، أفاد الحديث بروايتيه أن من تصدق بتمرة أو بما يعادل التمرة من طعام أو شراب أو مال أو نحو ذلك فلا يكون خاصا بالتمر، وإنما المراد أن من تصدق بتمرة أو تصدق بما يعادلها، والمراد أيضا أن من تصدق بشيء قليل فإن الله يضاعفه لصاحبه ويربيه له حتى تكون هذه التمرة الواحدة أو ما يعادلها مثل الجبل يوم القيامة أو أعظم، لأن الله يربيها وينميها لصاحبها. وهذا فيه معاشر الكرام أن ثواب الصدقة مضاعف، وأن في الصدقة بركة، وأنها تنمو لصاحبها ويجدها يوم القيامة أضعافا مضاعفة. فإذا كانت التمرة الواحدة أو ما يعادلها يجدها المرء يوم القيامة مثل الجبل، فكيف بمن يكرمه الله بأنواع من الصدقات كثيرة محتسبا طامعا في أجر الله وعظيم ثوابه. قوله من كسب طيب، هذا القيد فيه أن النفقة التي ليست من كسب طيب ليست مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده كما في رواية البخاري: ولا يقبل الله إلا الطيب. وبهذا القيد يجب أن تكون النفقة من كسب طيب، أي دخلت عليه من طريق حلال مباح. أما لو دخلت عليه من غش أو ربا أو سرقة أو غيرها من الطرق المحرمة فإنها غير طيبة، فلا تكون متقبلة، لأن الله لا يقبل إلا الطيب. قوله: إلا أخذها الله تعالى بيمينه، وهذا فيه إثبات اليمين لله عز وجل، كما في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قوله: فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قال قلوصه حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، أي ما يزال الله جل وعلا يضاعف له ثواب هذه الصدقة ويكبر حجمها حتى يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل. فالحاصل أن هذا الحديث العظيم يدل على فضل الصدقة حتى لو كان الذي تصدق به قليلا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، فلا يحقر المرء ريالا أو خبزة أو علبة حليب أو تمرا قليلا، فإذا أخرجها بنفس طيبة ومن كسب طيب يبتغي بها وجه الله رباها الله له حتى يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل أو أعظم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: يا رسول الله، وكيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها. رواه النسائي. أفاد هذا الحديث أن الأجر على قدر حال المعطي لا على قدر المال المعطى، فصاحب الدرهمين قد أعطى نصف ماله عن حاجة إليه فيكون أجره على قدر همته، بخلاف الغني فإنه قد أعطى شيئا يسيرا من عرض ماله. وفرق كبير بين من يسخو بنصف ماله ولم يبق بيده إلا نصف، وبين من تصدق بشيء قليل من ماله لم يشعر به وبقي عنده أضعاف أضعاف ما تصدق به. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.